أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة نستكمل إيضاح الكلام في صفات الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: اعلم أولا أن المتكلمين قسموا صفاته جل وعلا إلى ستة أقسام: صفة نفسية، وصفة سلبية، وصفة معنى، وصفة معنوية، وصفة فعلية، وصفة جامعة. والصفة الإضافية تتداخل مع الفعلية، لأن كل صفة فعلية من مادة متعدية إلى المفعول كالخلق والإحياء والإماتة فهي صفة إضافية، وليست كل صفة إضافية فعلية، فبينهما عموم وخصوص من وجه يجتمعان في نحو الخلق والإحياء والإماتة، وتنفرد الفعلية في نحو الاستواء، وتنفرد الإضافية في نحو كونه تعالى كان موجودا قبل كل شيء، وأنه فوق كل شيء، لأن القبلية والفوقية من الصفات الإضافية وليست من صفات الأفعال. ولا يخفى على عالم بالقوانين الكلامية والمنطقية أن إطلاق النفسية على شيء من صفاته جل وعلا أنه لا يجوز، وأن فيه من الجراءة على الله جل وعلا ما الله عالم به. وإن كان قصدهم بالنفسية في حق الله الوجود فقط، وهو صحيح، لأن الإطلاق الموهم للمحذور في حقه تعالى لا يجوز وإن كان المقصود به صحيحا، لأن الصفة النفسية في الاصطلاح لا تكون إلا جنسا أو فصلا، فالجنس كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان، والفصل كالنطق بالنسبة إلى الإنسان. ولا يخفى أن الجنس في الاصطلاح قدر مشترك بين أفراد مختلفة الحقائق كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان والفرس والحمار، وأن الفصل صفة نفسية لبعض أفراد الجنس ينفصل بها عن غيره من الأفراد المشاركة له في الجنس كالنطق بالنسبة إلى الإنسان، فإنه صفته النفسية التي تفصله عن الفرس مثلا المشارك له في الجوهرية والجسمية والنمائية والحساسية. ووصف الله جل وعلا بشيء يراد به اصطلاحا ما بينا لك من أعظم الجراءة على الله تعالى كما ترى، لأنه جل وعلا واحد في ذاته وصفاته وأفعاله، فليس بينه وبين غيره اشتراك في شيء من ذاته ولا صفاته حتى يطلق عليه ما يطلق على الجنس والفصل سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، لأن الجنس قدر مشترك بين حقائق مختلفة، والفصل هو الذي يفصل بعض تلك الحقائق المشتركة في الجنس عن بعض. سبحان رب السماوات والأرض وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. وسنبين لك أن جميع الصفات على تقسيمهم لها جاء في القرآن وصف الخالق والمخلوق بها، وهم في بعض ذلك يقرون بأن الخالق موصوف بها، وأنها جاء في القرآن أيضا وصف المخلوق بها، ولكن وصف الخالق مناف لوصف المخلوق كمنافاة ذات الخالق لذات المخلوق، ويلزمهم ضرورة فيما أنكروا مثل ما أقروا به، لأن الكل من باب واحد، لأن جميع صفات الله جل وعلا من باب واحد، لأن المتصف بها لا يشبهه شيء من الحوادث. فمن ذلك الصفات السبع المعروفة عندهم بصفات المعاني، وهي القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام. فقد قال تعالى في وصف نفسه بالقدرة: والله على كل شيء قدير. وقال في وصف الحادث بها: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. فأثبت لنفسه قدرة حقيقية لائقة بجلاله وكماله، وأثبت لبعض الحوادث قدرة مناسبة لحالهم من الضعف والافتقار والحدوث والفناء. وبين قدرته وقدرة مخلوقه من المنافاة ما بين ذاته وذات مخلوقه،

ولم يقم بها علم ولا قدرة. قال: في مراقي السعود وعند فقد الوصف لا يشتق، وأعوز المعتزلي الحق. أيها المستمع الكريم، نكتفي بهذا، وسنكمل في حلقتنا القادمة إن شاء الله الحديث عن الصفات المعنوية عندهم. فإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.